أصل انفعام ويجوز ترخيم منادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثبى وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزة ثلاث أحرف. يقول من أحكام منادى الترخيم هو حذف آخره تخفيف من تسمية قديمة. وروى أنه قيل ابن عباس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي فقال ما ثنى أشغل أهل النار عن الترخيم. ذكره الزمخشري وغيره. طيب وشرطه أن يكون اسم المعرفة ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاث. تقول في ثبى يعني جماعة يا ثبى وتقول في عائشة يا عائشة. صلوا على الحبيب. احنا في عندنا اسم منادى مرخم. شوف يا عائشة يا عائشة تحذف اخر حرف في الكلمة تقول يا عائشة او يا عائشة يا عائشة بالفتح كده او يا عائشة كده تقول يا عائشة بضم الشين او يا عائشة بفتح الشين. ده يسموه اولادي عندنا الترخيم منادى مرخم. معنى منادى مرخم يعني يحذف الحرف الاخير من الاسم تخفيفا ولعله لكثرة الاستعمال. يعني لو ليك بنت اسمها اسماء تقول يا اسماء ممكن تقول يا اسماء او تقول يا اسماء وتحذف الهمزة. فلما اقول يا عائشة ها هنقول ايه يا عائشة بس. ده اسمه منادى مرخم. طيب لما اقول يا عائشة بالضم دي على لغة من لا ينتظر. واذا قلنا يا عائشة بالفتح دي على لغة من ينتظر. فهمتوا حاجة؟ طيب ايه لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر؟ اخونا فهم ده له بنت اسمها عائشة اسمها يا ولادي فبدأ يناديها منادى مرخم فبقول ايه يا عائشة. الضمة دي هو كده حذف التاء واتى بالضمة اللي على التاء جعلها على الشين فهو لا ينظر لا ينتظر التاء خلاص يعني خلاها اسمها عائشة على طول. فهمت ولا لا؟ يعني هو لا ينتظر مجيء التاء مرة أخرى فأصبح اسم مبني على ايه الضم اللي هو على الشين زي نوح بالضبط. فهمت ولا لا؟ طب لما قال يا عائشة ده على لغة من ينتظر يعني هو يعني هيقول لها بعدين يا عائشة. فهمتوا؟ يعني هي هينطق بالتاء بعد كده دي اسمها لغة من ينتظر. طيب نعم يا عائشة بالفتح يعني يبقى مبني على الضم المقدر بس على لغة من ينتظر يعني هو ينتظر. ما احنا قلنا يا شيخنا العالم المفرد يبنى مبني على الضم مبني على الضم في محل نصب. طب ما هنا في فتحة لا دي لغة من ينتظر يعني هو في نيتها أن يأتي في المستقبل بتاعي. يعني معنا قلنا يا ابن حذف آخر الاسم تخفيفا ودي تسمية قديمة. الترخيم يعني حذف آخر الاسم تخفيفا بس ده اسمه ترخيم. هو ده الترخيم يا ابن. لازم كل أخذ الاسم المرخم ده لا ما هو يقوله لو كانت ثابت تحذفها بدون شرط يعني سواء كانت اسم او لم تكن اسم يعني زي كلمة يا ثبة يعني يا جماعة تحذف تاء تقول يا ثبة. اما اذا كان علما اما لحظة اذا كان علم طيب اذا لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاث شروط ان يكون مبنيا على الضم وان يكون علما وان يكون متجاوزا ثلاث احرف. شوف كلمة يا جعفر او ده علم مبني على الضم ده لأنه علم مفرد مبني على الضم. هذا الشرط الأول علم مفرد مبني على الضم وليس مخصوما بتاء يعني ليس فيه تاء تأنيث. والثالث أنه متجاوز ثلاث أحرف يعني الجيم واحد اثنين ثلاثة أد أربعة يعني تجاوز ثلاثة وهو علم مبني على الضم وليس فيه تاء تأنيث. فيجوز أن تقول يا جعفاء أهو يا جعفاء يا جعفاء كده يا جعفاء بس تقول يا جعفاء وتحذف الراء. يبقى إذا المنادى المرخم إذا كان مختوما بالتاء فلا يشترط تحذف التاء، سواء كان في علم أو في غير علم تحذف التاء. يا ثبة يا ثبة تقول يا ثبة، يا عائشة تقول يا عائشة. أما إذا لم يكن مختوما بالتاء يبقى الترخيص فيه يجوز بثلاث شروط: أن يكون علما مبنيا على الضم، يا زي يا جعفر أو يا منصور، خلاص. وبعدين أن يكون متجاوز ثلاث أحرف، والشرط الثالث الأخير اسمه غير مختوم بالتاء، ليس فيه تاء. فتقول يا جعفة تقول يا جعفو أو يا جعفة، بس ده اسمه إيه الترخيص. بس أعتقد كده إيه. ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان. يا سلام، خد بالك من سلمان مزيد بالألف والنون، ومنصور مزيد بالواو والراء، منصور في عندنا واو وراء يعني، ومسكين في ياء ونون، يعني الحرف الأخير إذا كان قبله حرف علة مسكين دي نكرة مقصودة، منصور ده على مفرد بس قبل الأخير واو. طب وعثمان قبل الأخير قبل الحرف الأخير ألف، فتحذف حرفين تقول يا عث يا عثم أو يا عث، يعني يا عثنا يا عثنا أصا يا عثمان، تحذف الألف والنون. يا منصور تقول يا منص أو يا منصو يا منصو يا منصو أو يا منصا، لا عفوا هو ده على مفرد مبدع الضم يبقى تقول يا منصو بس، فيحذف منه حرفان. أما في معدي ثرب ده اسمه مركب تركيب مزي، صح ولا لا؟ يحذف الأخير تقول يا معدي فقط وتحذف كرو. ده بالنسبة للي هو يعني المنادى المرخص. يبقى في عندنا يحذف حرف واحد إما أن يكون علما مختوما بالتاء، وده لا يشترط في شرط يا عائشة أو يا خديجة أو يا فاطمة، تقول يا فاطم أو يا فاطمة على لغة من ينتظر أو من تحذف التاء. أما إذا لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاث شروط قلناها. أما إذا كان في آخره ألف ونون أو واو وحرف أو ياء وحرف آخر يحذف منه حرفان، يعني يا مسكين تقول يا مسكو وتحذف ياء والنون، يا منصور تقول يا منصو وتحذف الواو والراء، يا عثمان تقول يا عثم وتحذف الألف والنون. هذا اسمه ده منادى مرخص. مين اللي بيقول معنى يتغير؟ ما هو المعنى بيتغير عند سعادتك، هو مش بيتغير عند العرب، ما العرب هي اللي بتكلمت بكده، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم اللهجة ولغة لهجة فصيحة، ده عندهم يا ولدي شائع في كلامهم. يعني احنا الآن لما بيجي واحد بينادي واحد اللي هو بيقول معنى يتغير، مش في واحد أحيانا باسمه إبراهيم يا درد يا لا، احنا بعضنا يقول لك يا هيمة، مش كده بيقولوا كده؟ طب ما هو ده الترخيم اللي بتقول عليه ده، بس الترخيم من العوام يعني. طب مش معنى جيت يا هيمة ما تغيرش المعنى؟ طب ما بيقوله الناس بتسمع عادة مش مشكلة، فالمعنى يبدو ما تغيرش، بس ده اسمه منادى مرخم حذف آخره تخفيفا. افهم كلمة تخفيفا، يعني لو ليك اخت اسمها اسماء بدل ما كل شوية يا اسماء وترفع صوتك وتجيب همزة تقول يا اسماء تخلص نفسك. احنا زمان لما كنا في السعودية كنا ساكنين في مكان اسمه منفوحة، اسمه ايه؟ عايز اسمع اسمه ايه؟ طيب كويس عشان يطلع في تسجيل اهو. كان المنادي اللي بينادي يعني عنده اتوبيس كده او ميكروباص عشان ينادي الناس تركب، زي ما اقول لك جيزة جيزة جيزة، مش كده؟ هو اللي بينادي، شوف الفطرة، لان كل يوم بينادي يمكن 20 ساعة، فما يرضاش يقول لك يا اللي رايح منفوحة ويقعد يطور في الكلام، يقول لك فوحة فوحة فوحة بس بالفطرة كده وخلاص، والناس تعرف انه رايح منفوح بس، وده بالفطرة ده حمد متعلم ولا حاج، ما هو الراهل الذهب من كتر كل عمال ينادي يا هيقول منفوحته. طب هو فاضي ده بينادي على طول بالساعات، فهمت ولا لا؟ يحمل ويودي الناس ويجيب ناس، طب هيقول ايه؟ ها فيقول فوح بس. هذا اشمعنى ما تغيرش؟ يتغير ما خلاص ما تغيرش. فلما يقولك ابن واخد ولد منصور يا منصور، ما انت كل شويه بتقول يا منصور يا منصور، لسانك تعب بتحذف اخره تخفيفا، ده اسمه منادى مرقم، ولا تغير ولا حال. طب جرب كده مش هتلاقي تغير ولا حال. ده انت تقصد ده يعني؟ لا ما هو خد بالك يعني لو في واحد مسكين شحات مش هتقول لي يا مسك يعني عفش. لا الكتابة، ما هو الكتابة دي يا ابني احنا دي حاجة انا بقول لك ازاي، ده هو بيكتب لك عشان يعلمك ازاي تنادي واحد، اصيل في الكتاب مش هتنادي، ده انت بتنادي حاجة جوست امامك، حاجة موجودة امامك، هو بيعلمك. ما هو اصل الشيخ مات من اكثر من 80 سنة، هيعلمك ازاي؟ فبيكتب لك بقول لو عايز ترخم قول كذا بالكتابة، هدول كتابة ازاي؟ ما هو بيقول لك ده طبقه عملي. فهمت يا ابني؟ طيب يلا احنا بعد كده عندنا فصل المستغاث عشان نخلص المنادى. ها؟ نقول ايش يا اخويا؟ ما لا لا طيب حاضر. قول يا شيخنا عزتك تفضل. يا سلمو عارف يا سلمو يعني. طيب يا حرف نداء ناب مناب أدعو سلمانو، ده منادى على مفرد مبني على الضم في محل نصب، أصلها أدعو أو أنادي سلمانا، صح ولا لا؟ طيب وده ممنوع من الصرف يعني يجرب الفتحة. لما قلت يا سلمو يبقى يا حرف نداء، سلمو منادى مبني على الضم في محل نصب، الضمة دي احنا قلنا على لغة من لا ينتظر، يعني خلاص مش هيجيب الالف والنون ثاني، خلاص هو زيج منها خلاص. فهمت يا ابني؟ لو قلت يا سلمى دي لغه على من ينتظر، على من ينتظر الضمه دي، يعني كانه في بعد كده يقول يا سلمان، المره دي بس كده لكن بعد كده يقول يا سلمان، دي لغه من ينتظر، دي لغه من لا ينتظر. فهمت؟ ونفس العرب اهو، ده مبني على الضم في محل نصب، ده مبني على الضم المقدر خلاص. هو في المحل، في محل ده المحل ده لما يكون تابع، لما يكون تابع له، لما يكون في تابع يتبعه، التابع ده يترع يا مزول، شوف يا ايها الناس، يبقى الناس تابع لاي بس في اللفظ. طب يا مزول تقول يا تميم كلهم، ده تابع له في المحل التابع، لكن هو يبدا مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، وطالما على مفرد مبني قطع كلام واحد يعني ما جبت في محل ولا حاجه، لا احنا بنقول مبني على الضم في محل نصب. يا اسماء اللي الشيخ قال فيها اهو، طيب اهو قال لك يا اسماء، اسماء ماشي. ويجب الاقتصار على حذف الحرف الاخير في مختار علما لان المعتل اصلي، لان الاصل مختار فضلت الياء الفا. يعني عندك مختار، احنا ليه حذفنا الالف والنون من عثمان؟ لانك لما تزن عثمان هتبقى على وزن فعلان، صح ولا لا؟ اذا الالف والنون زائلتا، صح ابن ولا لا؟ فمن هنا حذفنا الحرفين. لكن مختار لو هترخم تقول يا مختار وتحذف الراء، طب ليه ما حذفتش الالف؟ قال لك الاصل دي اصليه، لما اصل في الاصل مختار، مختار فالياء تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألف، لكن بيعة صارت باعة، فطالما ألف أصلية لا يجوز حذفها. ده الكلام اللي كان عايز يسأل فيه الشيخ يعني. بقي كم على المغرب يا شباب؟ بقي كم على المغرب؟ طيب إن شاء الله نقف عند فصل ويقول للمستغيث، صفحة 218. الله الله يا ربي، الله الله قم من قلبي كده من ملها الله على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن أكثر لو قلت وقفنا مش حوقفنا وكفينا الله الله.